في افتتاحية هذه السورة الكريمة، هذه السورة التي أطلق بعض أهل العلم عليها أنها سورة التربية، سورة الحجرات كما ذكرنا بالأمس هي سورة الدستور الأخلاقي للفئة المسلمة بعد تمكين الله تبارك وتعالى لنبيه وإقامة دولة الإسلام بالمدينة. فسورة الحجرات سورة مدنية نزلت بعد الهجرة. احنا قلنا ضابط المكي والمدني ليس كما هو متبادر إلى الذهن، بعض الناس يقولوا المكي يعني نزل بمكة، والمدني نزل، هذا كلام فيه نظر من الناحية العلمية، والصحيح الذي عليه المحققون أن المكي نزل قبل الهجرة وأن المدني نزل بعد الهجرة. فهذه السورة تعد من السور المباركة التي حوت قواعد كلية بالنسبة للدستور الذي أرساه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، فهي بحق سورة جامعة لكليات الأخلاق التي أمر الله المؤمنين بالتخلق بها. وافتتاحية السورة أخذت حيزا كبيرا للتأكيد على فكرة بناء الفرد المؤسس للدولة. الفرد في دولة الإسلام ليس هملا وليس كما مهملا، الفرد في دولة الإسلام المستنيرة بالوحي هو المؤسس واللبنة الأساسية لإقامة الدولة. فعنت السورة، عنيت السورة بهذا الفرد. فلو أن لبنة البيت كانت لبنة هشة لسهل إيقاع هذا البيت. ولهذا نجد أن الإسلام يعنى بالفرد، فالفرد لبنة الأسرة والأسرة لبنة المجتمع. فإذا اجتهدنا في إصلاح الفرد صلحت الأسرة بإذن الله، وإذا صلحت الأسرة صلح المجتمع بإذن الله. أظهرت السورة لنا كيفية إيجاد مجتمع مسلم منضبط وفق النسق القرآني والتشريع الرباني، وأشارت إلى حقائق كلية للتربية الصحيحة وكيفية تأسيس المدينة الفاضلة، لا المدينة الفاضلة الهلامية التي قصدها أفلاطون، وإنما مدينة فاضلة مستنيرة بنور الوحي وهي في ذات الوقت واقعية. أفلاطون حينما ألف كتابه المدينة الفاضلة كان يتكلم عن مدينة في مخيلته هو فقط، لا محل لها من الإعراب في الأرض، بينما سورتنا المباركة تعطينا نموذجا للمدينة الفاضلة التي استضاءت بنور الوحي كتابا وسنة. كذلك أكدت السورة على جلال ومكانة نبي الوحي صلى الله عليه وسلم وماهية مصدر التلقي الصافي بلا كدر. قال الله: يا أيها الذين آمنوا. افتتحت السورة بهذا النداء العلوي لبيان عظمة المنادى به سبحانه وتعالى، ثم لبيان عظمة ما سيأتي بعد النداء. قال ابن مسعود: إذا سمعت في آي القرآن يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإنما هي أمر تؤمر به أو نهي تنهى عنه. ويكفيك أن المنادي لك هو ربك. وقد عرفنا القرآن فقلنا القرآن هو كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، تكلم الله به حقيقة بحرف وصوت. ثم هناك لطيفة أخرى في قوله يا أيها الذين آمنوا، هذه اللطيفة هي رفعة المؤمنين أنفسهم حيث ناداهم الله وعناهم، فلو لم يكن لهم شرف ومكان عند الله ما خاطبهم. إذن يا أيها الذين آمنوا تحمل لك رسائل خير فأرعها سمعك. يا أيها الذين آمنوا، ذكر النداء للمؤمنين في هذه السورة 5 مرات. بعد كل نداء أرشد الرب تبارك وتعالى إلى مكرمة خاصة. قال الفخر الرازي في تفسيره يا أيها الذين آمنوا جرى، أي جرى النداء مجرى اللقب، هذا النداء جرى مجرى اللقب لهم مع ما يؤذن به، وفيه البيان لأهليتهم لامتثال هذا الأمر. ما معنى هذا الكلام؟ لو لم يكن المؤمنون أهلا لأن يخاطبوا ما خاطبهم الله. وصلت؟ فهذه مسألة هامة جدا. فإذا سمعت النداء المتكرر في السورة 5 مرات فانتبه، فانتبه، فالكلام فيه دستور لك. وقد ذكر الأستاذ الدكتور أحمد الطويل، الأستاذ الدكتور أحمد الطويل ده إخواننا له كتاب غاية في الروعة اسمه محتويات سور القرآن. هذا الكتاب لم يؤلف مثله في بابه. قال اعلم أن السورة بها 5 نداءات: نداء للأدب مع الله في قوله يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، كذلك نداء للأدب مع رسول الله فلا يرفع الواحد صوته على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك نداء لإقامة مجتمع مؤمن سليم. وبين الله تبارك وتعالى شيئا من صفات هذا المجتمع المؤمن السليم، فهو مؤمن عقديا وسليم اجتماعيا. والسلامة المجتمعية فرع على الإيمان، يعني لما تمشي في بلد تلاقي الناس شريعتهم السرقة والكذب والاختلاس والنصب وشريعتهم الضلال، كبر عليهم 4، ده موضوع منتهي. ليه؟ لأن في ثوابت لإقامة الدول، ثوابت دينية وثوابت وقوانين كونية، إذا اختلت سقطت الدول. هناك مبحث جميل لعل بعضكم سمع عنه يقال له مقدمة ابن خلدون. ذكر ابن خلدون في مقدمته أسباب إقامة الدول وأسباب سقوط الدول، وبين أن للدول أعمارا كأعمار الأفراد، فتمر الدولة بالطفولة فالشباب فالرجولة والفتوة ثم الكهولة والشيخوخة ثم الاندثار. وصلت؟ فانتبه. كذلك نداء للتأكيد على وحدة الإنسانية وإقامة العدل والمساواة والتعارف بين أبناء المجتمع المسلم. والنداء الخامس نداء لتحذير المؤمنين من الغيبة والهمز واللمز وسوء الظن. ده محتوى سريع للخمس إيه؟ للخمس نداءات. يا أيها الذين آمنوا، هذا النداء فيه نوع من التدبر. قال أهل العلم: والمتدبر لبقية الآية الأولى يدرك مدى التلازم بين سبب النزول ومدلولات ومقاصد الآية. سبب نزول الآية اللي هي يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، والآية الثانية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، أورده الإمام البخاري في صحيحه عن عبد الله بن الزبير أنه أخبرهم أنه قدم ركب من بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر: أمر القعقاع بن معبد بن زرارة. وقال عمر: بل أمر الأقرع بن حابس. فقال أبو بكر: والله ما أردت إلا خلافي. فقال عمر: والله ما أردت خلافك فتماريا عند رسول الله حتى ارتفعت أصواتهما فنزلت الآيات. ولسائل غير بريء أن يسأل، وما أكثر هؤلاء غير البراء في زماننا. سيقول هذا: كيف يقع الشيخان الكبيران في هذا الإثم الذي سماه الله كبيرا؟ ده أنتم بتقولوا خير هذه الأمة بعد نبيها من أبو بكر، ثم الإزاي إزاي يبقى دول خير هذه الأمة ويقع في الإيه؟ في المنكر العظيم ده. يقوم الجماعة الأصوليين يرد على هذه الشبهة ويقول إيه؟ يقول: والجواب على هذه الشبهة الواهية من وجوه. أولا، لا يمكن أن يتصور عاقل سليم القلب للصح أن الشيخان كانا يعلمان النهي وأنهما تعمدا الوقوع فيه بعد علمهما بالنهي. ده اللي حصل العكس، إن النهي نزل إمتى؟ يبقى ده نتيجة، إن النهي ده نزل نتيجة وليس سبب. ثانيا، عند استقراء تأويل وتوجيه التقدم في الآية لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وجدته على نوعين بعدما قرأت في تأويل وتوجيه المفسرين للآية دي. وجدت إن في قولين في تفسير الآية دي. القول الأول هو قول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، قال: والتقدم في الآية هو سبق في القول والعمل وإن لم يكن فيه مخالفة. مجرد السبق في القول والعمل سماه الله إيه؟ تقدما بين يدي الله ورسوله. فممكن واحد مش فاهم إن السبق ده لا يجوز، وإنما رآه من باب الإيه؟ المنافسة في الخيرات. القول الثاني وهو قول الإمام الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره في تأويل قوله تعالى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، قال: أي لا تتقدموا وتقولوا خلاف الكتاب والسنة. يبقى أبو بكر وعمر بالقولين دول خارج نطاق الاتهام أصلا. وصلت؟ حد فهم حاجة ولا الكلام كبير؟ ايه؟ جزاك الله خير. وعليه فما فعله الشيخان لا يعدو أن يكون اقتراحا أبدوه، لكنهم تقدموا باقتراحهما قبل سماع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، فكان النهي موجها لهم ألا يتقدموا، أي لا يسبقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشورتهم. وصلت؟ كذلك الآية الأولى اللي هي يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ترشد إلى أصل من أصول الدين وهو تعظيم النقل أو الوحي. هناك إشكالية معاصرة عند الشباب الصغير، الشباب الآن لا سيما بعد الانتكاسات الأخيرة عنده اضطراب وخلل معرفي واضح. ما سببه؟ يرجع هذا الخلل المعرفي إلى إشكالية من أين آخذ الدين. في مشكلة، في عنده مشكلة كده مش عارف ياخذ الدين فين ومنين وازاي وابحثه ازاي والدنيا تمشي معاه ازاي. حد فيهم حاجة؟ دي مشكلة. فبيقول لك ايه، واحد يقول لي انا باخذ الدين الوسطي الكيوت الجميل من الدعاء الكيوت. معلش انا مش بقول الكلام ده عشان اتريق على حد، انا بقول اللي بيتقال فعلا. واحد تاني يقول لي انا باخد الدين من الناس النظيفة. طب معيار النظافة عندك ايه؟ يعني حالق دقنه، لابس تيشيرت، بنطلون ميلتون، بيطلع في قناة الحياة، قناة سي بي سي كده يعني. واحد ثالث يقول لك انا باخد الدين من علماء الدين. طب مين علماء الدين؟ ما مفهومك يعني علماء الدين دول مين؟ يعني مثلا الامام الشافعي ده كان من علماء الدين ولا مش علماء الدين؟ من ائمه الدين. طيب الامام الشافعي لم يتخرج في جامعه الازهر، صح؟ ناخد الدين منه ولا بناخدوش؟ على مذهبك لا مش هاخده، على مذهبك انت. وكذلك أبو حنيفة ومالك وسفيان الثوري وسفيان كله بقى المدرسة دي كلها ما كانش أيامهم أزهر. طيب واللي موجودين دلوقتي؟ يعني لو وجد إمام في الأمة مش أزهري ما خدش من الدين؟ يعني محمد ناصر الدين الألباني، المجامع الفقهية بتعتمد على تصحيح الأحاديث وتضعيفه، صح؟ بس هو مش أزهري، ناخد ولا بالسلامة بقى معلش ما طلعش أزهري؟ ده مثال، أنا بدي مثال يعني. ده أنا بسأل معياري إيه؟ معياري إن أنا أستفتي مين؟ في واحد يقول لي أنا لما بشوف واحد بدأ برتاح بروح أستفتيه، ده ينفع؟ ده أنا هو زيك وراه العمي. عمرك شفت أعمى؟ ما هو العمي من العمى. والعمي كل إنسان في غير تخصصي إيه؟ عمي. يعني أنا مش دكتور، يبقى لما الدكتور الثقة يقول لي كلمة يبقى هو بالنسبة لي دكتور وأنا إيه؟ عمي. دي كلمة ما تزعلش حد. المهندس أنا بالنسبة له إيه؟ عمي عادي يعني. المدرس المتخصص ها؟ وهكذا. إذن هناك إشكالية في مسألة كيف أتلقى الوحي وممن أتلقى الوحي وما صفات العالم الذي يؤخذ عنه العلم. هل تتخيل أن الذي نزل كتابا محكما ما نزلش في ثنايا الكتاب أو في ثنايا السنة قواعد لمرجعية العلم؟ هيبقى الدين كلأ مباح لأشكال ضلة، كل واحد يطلع يقول هذا الكلام الفاسد في إعلام مسيس موجه. لا والله، لو انت بس رجعت يعني هتجي كتاب، في كتاب كده جميل اسمه جامع بيان العلم وفضله. انتوا معايا ولا انا؟ الدرس ده اخوانا عالي، مش درس بسيط، ماشي؟ واصل هذا الدرس كان بحثا قدمته لمشايخنا وعلمائنا في الرياض. اللي انا بقراه عليكم ده بحث انا مقدمه، ماشي؟ فانا عايزك بقى تفوق معايا كده عشان يبقى الكلام كبير. انا مش هاخد كل يوم، هاخد ايتين بس، انا انزل تحت عمو شويه، يعني انزل ولا اطلع؟ ننزل شويه. حاضر. عمو فوزي بيقول ايه؟ انزل تحت، احنا في طلخه صح مش في الرياض صح؟ على سيف الحجه صح. حاضر. طيب صلى الله عليه وسلم. نقلب الشريط. حاضر. يبقى انا عندي اشكاليه، اضبط ازاي الاشكاليه دي؟ اجاب الامام ابن عبد البر في كتابه الفذ الماتع جامع بيان العلم وفضله، اكتب اسم الكتاب جامع بيان العلم وفضله لامام جليل اسمه الامام مين؟ الامام ابن عبد البر، ده المالكي، امام مشهور جدا، صاحب ايه؟ صاحب التمهيد، واخد بالك؟ وصاحب كتاب الاستذكار. دي اعظم كتب في الفقه المالكي، كتب محررة. في كتب كده في كل فن أو في كل مذهب هي دي خلاصة الإيه؟ يعني مثلا عند الحنابلة كتاب المغني لابن قدامة ده إيه؟ لا يعلى عليه، واخد بالك؟ أخطر المختصرات والمغني. طب عندك مثلا عند الإمام الشافعي يقول لك كتاب الأم للإمام الشافعي وكتاب المجموع للإمام النووي، اللي كمله الشيخ المطيعي، وده من مشايخ مصر وده من مفاخر المصريين. الشيخ المطيعي ده أخوانا كان في جيل الشيخ الشعراوي والشيخ الغزالي، من الناس المتخصصة الأكاديمية في الفقه الشافعي رحمة الله تعالى عليه، واخد بالك؟ يقول لك في الفقه الحنفي بدائع الصنائع وحشية ابن عبدين دي لا يعلى عليه كده. انت ايه؟ حسن قصد السبق، ماشي؟ الامام ابن عبد البر صاحبه ايه؟ لما يكون عنده مكتبه صح، هم اخرهم فقه السنه، وتقريبا فقه السنه هيتشال قريب. فلك نرجع لموضوعنا، جامع بيان العلم وفضله. الامام ابن عبد البر كتب فيه فصل، قال: باب من يسمى عالما على الحقيقة إلى الجواز. مين اللي يتقلق؟ عالم. ووضع 20 ضابطا: أن يكون من أصحاب الأهلية العلمية، ممن كملت أهليته العلمية. طب تكمل الأهلية العلمية إزاي؟ بحفظ القرآن وحفظ المتون وحفظ المسانيد والسنن. مش تجيب لي واحد ما بيعرفش يقرأ القرآن وتقول لي هيشتغل في الفتاوى. 2: أن يشهد له المتخصصون بالعلم. المتخصص لما يقول ده متخصص أو ده بيفهم، دي شهادة، دي تزكية، سيسأل بين يدي الله عنها. 3: يعرف العالم بكتاباته ومؤلفاته وتصانيفه. 4: يعرف العالم بثباته في المواقف، مش تلونه. اللي يتجوز أمي أقول له يا عمي. يعرف العالم بثباته في المواقف، ويعرف العالم بفتاواه الحق وإن ضل الخلق. يعرف العالم أيضا بطلابه وشيوخه، ويعرف العالم أيضا بآثاره التي كتب الله لها القبول في خلقه. هذا شيء مما يعرف به الإيه؟ العالم. يبقى كلمة عالم دي شيخ مفتي مرجع، دي لها قواعد. فهمنا حاجة؟ رخر. تجد مثلا في شيخ كده لطيف اسمه الشيخ عبد الرحمن اللويحق، عمل كتاب اسمه قواعد التعامل مع العلماء، يا ريت كل إخوة تقرأه، موجود على الإنترنت. اسمه إيه؟ قواعد التعامل مع العلماء. وفي كتاب في مصر هنا سهل موجود في كل المكتبات اسمه الإعلام بحرمة أهل العلم والإسلام، كمان مرة، الإعلام بحرمة أهل العلم والإسلام، للدكتور محمد إسماعيل المقدم. يقول يبقى الآية الأولى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ترشد إلى تعظيم النقل أو الوحي، وتبين ما يجب أن يكون عليه من علاقة العقل مع النقل. علاقة العقل والنقل علاقة اضطرادية تكاملية، علاقة التابع بالمتبوع، علاقة الجزء بالكل، ولا علاقة انشطارية نافرة، علاقة القطيعة المعرفية بين العقل والنقل؟ أي العلاقتين بين العقل والنقل؟ العلاقة الأولى مش التانية. العقل كل دوره إنه يستفهم ويستلهم ويستضيء بنور الوحي. رخر المجتهد ما ينفعش يبقى مجتهد إلا ما يبقى عنده أدوات. من هذه الأدوات قوة النظر في النقل، ولازم يكون عنده عقل يا أخوانا. النهاردة لما يجي واحد يقول لي الكيونت، ده مثال لسه مسؤول فيه العصر، الكيونت التسويق الشبكي والتسويق الهرمي، دي فتنة واكلة كتير من الشباب بس هو مش واخد باله. وفي انواع لغزو الدول منها الغزو الاقتصادي. حد فهم حاجة؟ في انواع لغزو الدول منها الغزو الايه؟ الاقتصادي. انا لما احب اخلي شباب البلد تنابل وقاعدين في بيوتهم يقول لي بشتغل ساعة بحصل $100 انزل اصرفهم اشتري لي احسن بدلة ولفتين ثلاثة ولا اربع خمس عمليات هشتري ريس. طبعا انت فاهم يعني ايه ريس؟ فاهمين طبعا، كله بيذكر بعض بالله. وبعد كده يقول لي ايه ده مش حرام، انت بتشتغل مفتي، انت بتشتغل في الكيونت، بس انت بتشتغل مفتي، الحلال والحرام دي شغلتك؟ يقول لي طب قول لي ايه الحرام. فاقول له قبل ما تبدا لو قلت لك ان هي حرام هتسيبها؟ يقول لي لا. طب خلاص يبقى الموضوع منتهي. فانا عايز اقول ان صاحبنا ده محتاج ضبط معرفي. طب الضبط المعرفي هيجي ازاي؟ لما يفهم ان في علاقه بين الوحي والعقل. العلاقه دي مش علاقه انشطار قطيعه، لا، هي علاقه تكامليه. ندي مثال كمان، الجماعه التنويريين اللي بيضحكوا علينا بيقولوا عليه تنويريين، عارف انت اللي هو التنوير في الضلمه، فتلاقي واحد ساقط، هو اديب ساقط، يعني هو عند الادباء ده ساقط، ما بيعرفش يكتب صفحه مش روايه، وتلاقي روايته سفله، روايه جنسيه كله من تحت القميص، او روايه فيها التعدي على مقدس من المقدسات او ثابت من الثوابت، وبالذات الاسلام، يعني قضيه الاسلام دي بالذات، يعني التنوير بيجي عند الاسلام بس ما يقدرش ينور جنبكم هنا، لانه لو نور انت عارف. فتيجي تقول له طب انت عندك اشكاليه ايه؟ يقول لي انا عندي اشكاليه ان الاسلام يساوي التحجر، الوحي يساوي التخلف، البربره والرجعيه. هو عنده الاشكاليه دي، هو من فهمينه غرسوا في دماغه، اخذوه كده في ساقيه مش عارف ايه، وقعدوه في مكتبه ايه، وفي صالون ايه، وقالوا له الكلام ده. وطبعا صاحبنا مناعته الايمانيه والثقافيه صفر، فطبعا قعدوا بقى كلموه كلمتين انجليزي، وبعدين دخلوا له اخت فاضله كده راحت رطمه بالاسباني، قال لك بس ده احنا طلعنا بقر يا جدع، انه التنوير. ويقوم واخده بقى شفطه لفكرته الليبراليه اليساريه الناصريه القوميه العروبيه، هو نصيبه حسب الزبون اللي هيشتغل معاه. السؤال: هل فعلا في قطيعه معرفيه بين العقل والوحي ده عندهم هم بس، لان هم يا عيني لا فيه مضابط العقل ولا فيه مضابط الوحي، زي اللي رقص على الايه عسل. كذلك في الآية الأولى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، النهي عن تقديم حكم أو فكر أو مدلولات على حكم الله ورسوله. وقد أشار إلى هذا الأصل العقدي جمع من علماء الأمة الإسلامية في طليعتهم الإمام الشافعي في كتابه الماتع الرسالة. عرفنا يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. في رمضان ده كنت عامل جولة بعد صلاة الفجر، جولة يعني بمشي أقرأ الأذكار وأنا ماشي، وكل زبونة قبله أقوم وقفه مديله هدية وأذكره بالله. طب مش تقعد في الجامع يا عم الشيخ لغاية الشروق؟ صح، اه صح، بس انا قعدت ابص النفع المتعدي اولى ولا النفع الايه اللازم. يعني انا اديت كلمتي وصليت الوتر، هل لو وقفت واديت هدية لانسان ممكن يكون اول مرة يجي المسجد وبيلقلق، وده حصل يعني، قابلت شاب دلوقتي بيقول لي انا كنت ماشي في الشارع وانا مش من هنا، امال انت منين؟ من المنصور. فلقيت جامع قلت ما ادخل اصلي فيه، ده بقدر الله ده حصل النهارده، ده الكلام ده في التهجد. فاديته هديه وقلت له تشرفنا وبتاع، قال لي والله انتوا ناس طيبين انا هاجي اصلي معاكم على طول. قلت له ده حاجه جميله، يبقى الفكره نجحت. اللي هي فكره ايه؟ ان مش مجرد الصوت او الصلاه او التكييفات بس اللي هتجيب الزباين، لازم اكرام الناس، لازم تضحك مع الناس، لازم تدعوهم. فأنا في الجولة فضل الله في خير كبير، جينا عند آخر واحد في الجولة بوقفه عند استاد الجامعة، السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا صديقي، أخبارك إيه؟ بقول له ممكن إن أنا أضحك عليك وأفسد أخلاقك؟ فضحك كده، قلت له آه ممكن، قال لي آه، فأديته هدية. فأنا كنت فاكر بقى إن هو زي الناس كلها يعني إيه، طلع مولانا بقى إيه إبراهيم عيسى لاعب في مخه، مولانا بقى. فبيقول لي انا هسالك سؤال، قلت له اتفضل. قال لي انت كل شويه تقابل حد تديله الحاجات دي؟ قلت له اه. قال لي مين اللي اداك الحق ان انت تعمل كده؟ انت بتعمل كده ليه يعني؟ قلت له بعمل كده لان ربنا قال للنبي بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما. فرد علي قال لي وانت النبي؟ قلت له لا انا اتباعه اللي تحتها. وهو قال لي لقد كان لكم في رسول الله ايه؟ يبقى ادي شبهه بهتناها. قال لي مش من حق حد انه يفرض اي فكره او اي راي او اي دين على اي حد، لان كل شيء خاضع للتجريب والتحرير والتحرر بما في ذلك الدين. ده الكلام ده بنصه مش. فقلت له ده انا مبسوط جدا ان انا قابلتك، ده انت ليلتك فل من اوسع الابواب. رحت نازل له بقى، قلت له بس وحبيب وحشني بقالي فتره عايز امارس هوايتي، فقلت بقى ايه انزل بقى اشتغل حسام ابو البخاري بقى. قلت له انت ايه فيهم؟ قال لي ايه فيهم دول؟ قلت له يعني انت عروبي؟ طبعا هو ما فهمش انا عروبي ولا قومي ولا ماركسي ولا شيوعي ولا اشتراكي ولا اشتراكي تحرري ولا اشتراكي ثوري ولا محافظ ولا ليبرالي. قال لي انا ليبرالي. قلت له شكرا الحمد لله على السلامه، نبدا بقى نشتغل صح بقى كده ظبطنا. طب اقول له يعني ايه ليبرالي؟ قال لي يعني حر. قلت له كذاب. قال لي انا كذاب؟ قلت له لا، اللي قال لك كده كذاب. الليبراليه من ليبرتي ولا من ليبرالزم؟ ليبراليزم اللي هي التحرر مش الحريه، مش من فريدم. ليبرتي يعني التحرر، وصلت؟ إنما فريدم الحرية. فيعني إيه التحرر؟ تعرف يعني إيه؟ عارف التقاعد كل ما تتزنى يقلع. فهو كده، هو فعلا كده، كل ما تتزنى يقلع. تحرر بقى، تحرر قيد الدين، تحرر قيد الأخلاق، تحرر الأخلاق نسبية. فتقول له طب قيد الدين، يقول لك أنا ما عنديش مشكلة مع الدين. وما أنت عندك مشكلة، يقول لك في فهم الدين. عارف أنت اللي بيلعبك؟ طب حضرتك معاك أدوات إيه عشان تفهم الدين؟ يقول لي مش من حقك إن أنت تقول لي معاك أدوات إيه، إنما أنا من حق أفهم الدين. قلت له صح ماشي، يعني أنت حضرتك مثلا أصولي، يعني أنت مثلا درست مثلا علم الناسخ والمنسوخ، طب أنت درست أصول التفسير، طب أصول الحديث، طب أصول الفقه، طب لو كنت أصول الفقه أي مذهب، طب أنت الفقه المقارن ولا أنت مذهبي؟ طبعا هو قاعد يبص مين اللي بيشلت لي ده، ده اللي للطين دي، واخد بالك؟ فبدأت أتكلم معاه وقلت له طيب أنت محتاج تراجع كتاب نقد الليبرالية للطيب أبو عزة، ومحتاج تراجع كتاب التسامح الليبرالي طبعة مجلة البيان، ومحتاج تراجع كذا، ومحتاج تراجع الفكر الليبرالي تحت المجهر الشرعي للدكتور محمود الصقر. بدأت أتكلم معاه يعني نراجع مع بعض أنا وأنت كده. طبعا في الاخر خالص قال لي اقول لحضرتك حاجه، قلت له، قال لي انا عندي امتحان ومستعجل. قلت له الحمد لله على السلامه. انتوا كده مش انتوا بتوع تعظيم العقل على الوحي؟ احنا كلمناكم بالعقل فهربتم. والله يقول ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. أختم الكلام بتاعي بأن أنت تعلمت في الآية الأولى فقط، ربنا يعيننا بقى ما نشوف هنخلص الباقي إزاي، في آية يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، اتعلم أن حكم الله ورسوله ملزم لك. عند الإمام البخاري في كتاب التفسير أن عبد الله بن الزبير بن العوام قال عرض لأبي الزبير، عرض حصل ان الزبير بن العوام ده يا اخوانا اشتكى جاره، جاره عن زمان، يمكن الناس حد هنا، حد هنا يا اخوانا فلاح زيه؟ لا، غير عمو فوزي. عمو فوزي ما شاء الله من اصول طلخه، انما انا فلاح بجد، يعني انا اصولي فلاح ومبسوط وبقول الكلام ده في الكاميرا، يعني انا فلاح. ثم بيقول لك الفلاح بيضحك عليه، انا مضحوك عليا، انا شارب حاجه اصفاره، جماعه بتوع الاسلام دول ضحكين عليا، انا مبسوط بده. فعبد الله بن الزبير بيقول ان الزبير بن العوام ابوه كان بيشتغل بنظام المساقاه. نظام المساقاه ده يعني مش عارف سميع زمان قبل الميكنه الزراعيه ما تشتغل، تنزل الامطار والانهار تقوم فايضه، فيقوم المزارع فتح على طول علشان يروي الايه الارض. فاحيانا يحصل له نوع من انواع البخل كده على جاره، فيقوم عامل سد طيني، يقوم عامل سد سد سد قافل كده على الميه عشان تفضل الميه فين في الارض. فجاره يقول له يا راجل اتق الله، افتح عشان الميه تخش ايه الارض. ده اللي حصل بين الزبير بن العوام وبين ايه وبين جاره. فلما حصلت المشكله دي قال الرجل انطلق بنا إلى رسول الله. وده السؤال بقى اللي هسأله لك، وده سؤال برضو للجماعة التنويريين العلمانيين بتوعنا دول، عفوا التنويريين العلمانيين، هم مش لا ينسبوا إلى العلم إنما ينسبوا إلى الدنيوية، يبقى العلمانيين. فالجماعة دول راحوا للنبي، هو النبي كان فلاح؟ النبي كان مزارع؟ يعني انت قريت في اي كتاب من كتب السنه او من كتب السيره النبي كان مزارع؟ ابدا. النبي اشتغل بالرعي واشتغل بالايه بالتجارة، يبقى ما كانش مزارع. على قاعده هؤلاء ايه اللي دخل الدين في الزراعه؟ صح، ده سؤال انا بساله، سؤال بريء، بس ايه اللي دخل الدين في الزراعه؟ هو الزبير بن العوام برضو كان مضحوك عليه من تجار الدين؟ فانطلق إلى رسول الله هو وجاره. فالنبي عليه الصلاة والسلام سمع من الطرفين، لأن دي خصومة وفي الخصومة لازم تسمع من الطرفين. فبعد ما سمع من الطرفين قضى للزبير بن العوام، فراح صاحبنا بعجبوش الكلام وراح واقف وقال إيه متمردا بقى، قال حكمت له لقرابته منك لأنه من أهلك وعشرتك، فأنزل الله قرآنا. شفت الكلمة دي ربنا نزل فيها قرآن على طول، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. عرفت الآية دي اللي انت بتقراها سبب نزولها ايه؟ فلا وربك لا يؤمنون، يعني لا يثبت لهم الإسلام أصلا. عبرت الآية بالإيمان وأرادت الإسلام، لأن الإسلام والإيمان كلمتان إذا اجتمعتا افترقتا وإذا افترقتا اجتمعتا. فلا وربك لا يؤمنون أي لا يثبت لهم الإسلام، يعني مش مسلمين. ده بنص القرآن بقى، حتى يحكموك. طب حكمنا وما عجبناش الحب فقلنا ما ايه نتمرد، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أخذتوا بالكم يا إخوة؟ يبقى القاعدة الأولى اللي احنا نستفيدها من هذه السورة أنه لا ينبغي أن نقدم رأيا أو حكما أو فكرا أو فتوى أو دستور أو قانون أو ثقافة أو تعليم أو توجيه أو إعلام على حكم الله ورسوله. كده فهمنا دي؟ وصلت؟ إن شاء الله نستأنف غدا إن قدر لنا اللقاء بقية هذه السورة الكريمة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا ويبغض إلينا الكفر والفسوق والعصيان، ويجعلنا وإياكم من الراشدين، وأن ينفعنا وإياكم بهذه الومضات من تدبر سورة الحجرات. تقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.